المصادقة على، التعاون على جريمة، المتعاون على جريمة، تكرار الجريمة، ذو السابقة أو ذو السوابق، القاعدة القواعد أو القانون القوانين، النظام الأنظمة أو القانون القوانين أو القاعدة القواعد، أعاد يعيد الاعتبار ل، الرفض اتخذ يتخذ، الطلب الطلبات، مرافعة الادعاء، التحفظ الالتزام ب، المسؤول المسؤولية، إعادة المحاكمة،